بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الاصحاح ال14، اخر حاجة موضوع يرثي اورشليم، وكنت قلت ان هو بل ينبغي ان يسير اليوم غدا وما يليه، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. فده هو بيوضح ان هو نبي، وقال لك الانبياء بتوع بني اسرائيل ما بيتقتلوش غير في اورشليم، فطول ما انا بره اورشليم انا في الامان. والجزء بقى بتاع يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها، ده قلنا في اخ كان عمل بحث في الموضوع ده، وده اقتباس من اسفار اليهود، هم مش مدخلينها من ضمن الكتب المقدسه، لان في بعض الاسفار بيبقى فيها سب لليهود وملاعين ومش مغضوب عليهم والكلام ده كله. فده تقريبا نص من كتاب اسمه ازدارس، اللي هو عزرا او عزير، يعني بيقول فيها يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء. وبيوضح كمان ان النبوه هتؤخذ من بني اسرائيل وهتروح لامه تانية. طيب، في بيت فريس، وإذا جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه، وإذ إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فهو يعني دايما قبل ما هم يوقعوا في مشكلة شكله اتعلم منهم، يعني يقوم وقعهم هم بقى في مشكلة. فبيقول: فسكتوا، فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ هنا النص بتاع يسقط حماره ده 14-4. النص ده عليه خلاف في المخطوطات وعليه مشكلة نصية كبيرة جدا في لوقا 14-4. فين 14-5؟ طيب، النص في ترجمة الحياة بيقول: من منكم يسقط حماره أو ثوره. في العربية المشتركة: من منكم يقع ابنه أو ثوره. من منكم يقع ابنه أو ثوره برضه في اليسوعية، و في إيه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ترجمة تانية، الإنجيل الشريف راحت فين؟ أهو، من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره برضه في الإنجيل الشريف، وفي البوليسية كمان تقريبا برضه ابنه، أو من منكم إذا سقط ابنه أو ثوره. النص ده بقى إيه حواره؟ أنا هفتح في كتاب اللي هو يوناني كده نبيتي، اللي هو الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن. الكتاب ده هو النص اليوناني النقدي بتاع جمعيات الكتاب المقدس. عارف انت لو فتحت البتاع ده هتلاقي مكتوب عليه في البداية دار الكتاب المقدس بمصر، ومش عارف ايه دار الكتاب المقدس بلبنان، او جمعيه الكتاب المقدس البايبل سوسايتي ان لبنان، بايبل سوسايتي. فهو ده بقى اليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. هم كانوا عاملين لجنه، وبعدين اللجنه دي بقى قائمه على دراسه المخطوطات والنقد النصي، وبتحاول تطلع اقدم واصح نص. وعملت اللي هو اليو بي اس يونايتد بايبل سوسايتي 3، واللي هو نفس نصه كمان بتاع ناستل ألند. ناستل ألند دول عائلتين، عائلة ناستل وعائلة ألند، دول كانوا شغالين في النقد النصي واجتمعوا مع بعض ووحدوا قواهم وبتاع، فبدأوا هم كمان يعملوا نص يوناني. وبعدين بتوع ناستل ألند دول اللجنة بتاعتهم انضموا للجنة بتاعت اليو بي اس، فبقى النص اليوناني بتاع اليو بي اس هو نفس النص اليوناني بتاع ناستل ألند، ولكن ما زالوا ده بيصدر نسخته وده بيصدر نسخته. الخلاف ما بينهم بس ان التعليقات اللي على النسخة دي مختلفة عن التعليقات اللي في النسخة دي، لكن النص اليوناني واحد. فلما تفتح في بداية الترجمة العربية المشتركة بيقول: العهد الجديد متاخد من نسخة اليو بي اس او اتحاد جامعات الكتاب المقدس الاصدار الثالث، ونستا ألاند نسل ألاند 26، فهو الاصدار الثالث مش مع 26، وبعدين بقى في الاصدار الرابع ماشي معاه 27. فانا هفتح عندي هنا النسخة بتاعت الجريك نيو تيستمنت دي. اليوناني عربي هم كاتبين في المقدمة ان هي واخدة من نست الالن 27 واليو بي اس 4، اللي اخر نشرتين علميتين هم كاتبين كده يعني في البداية. في النص بتاع اليو بي اس ده 4 كان بينزل معاه زي ملحق عبارة عن تعليقات نقدية لبروس ميتزجر على الاختلافات اللي ذكرتها اليو بي اس. فهنا هفتح التعليقات بتاع بروس ميتزجر في لوقا 14:5. هو كاتب المشكلة، بيعلق عليها، بيقول هم نظامهم ايه. احنا حتى انا كده، احنا كنا شرحنا قبل كده في نص بتاع انت ابن الحبيب له اسمعه بتاع التجلي في لوقا التجلي، لما طلع على الجبل وظهر له موسى وإيليا، وبعدين بطرس قال نعم الثلاث مظال لك واحدة ولإيليا واحدة ولموسى واحدة، وبعدين في بتاعة المعمودية برضو اللي هو نزل الروح القدس على هيئة جسمية مثل حمامة وصوت من السماوات. احنا قلنا النص بتاع المعمودية ده في لوقا بالذات في خلاف في المخطوطات، في مخطوطات بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وفي بتاع التجلي في لوقا برضو بيقول هذا هو ابني الذي اخترته. وقلنا ان دي ليها علاقة بالهرطقة بتاعة البنويين او التبنيين اللي كانوا بيقولوا ان المسيح مش ابن مولود من الازل، ده ابن بالتبني. دي ايه هرطقة البنويين او التبنيين، دي الفرقة اللي هي كانت بتقول انه ابن بالتبني مش ابن مولود. ان هم بتوع اليو بي اس دول بيعملوا ايه؟ احنا قلنا بتوع النقد النصي عامة بيفرزوا كل مخطوطات العدد ده، وبيحاولوا يشوفوا ايه الاختلافات اللي قصادهم اللي موجودة في المخطوطات. فيقرأ مثلا النص، انت مدي لا ده كويس، فيقول لك مثلا ده اول شكل للنص موجودة في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا. شاف لي انا بغير الازرق ده كان كويس. فهو ادي عنده بيشوف مثلا اول شكل، على سبيل المثال النص ده في هنا الفان دايك بتقول من يسقط حماره، وفي نص تاني بيقول من يسقط ابنه. فهنا بيقول لك بقى عنده شكلين للنص. فالنص الشكل الاول ده اللي هو حماره مثلا موجود في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا، والشكل التاني اللي هو ابنه موجود في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا. هما بقى قلنا ان علشان خاطر هو مهمة النقد النصي انه يشوف انهي شكل من دول الاقدم والاصح. لكن في بقى في النص ده مشكلة، هل دول الشكلين اللي موجودين للنص في المخطوطات، هل ده معناه ان شكل من دول هو اللي كتبه المؤلف في وثيقته الاصلية؟ فالعلماء قالوا مش ضرورة، هو الراجل كتب الوثيقة الاصلية وبعدين اثناء انتقال النص تاريخيا النص كان بيتغير، فبدأ يظهر اكتر من شكل للنص، وبعدين ممكن يحصل ان يبقى في 3 4 اشكال للنص، والشكل الاصلي يضيع ويفقد مع الزمن. يعني يكون موجود في مخطوطات قديمة، المخطوطات القديمة دي ما بقتش موجودة ما بين ايدينا دلوقتي، فما بقاش لينا غير الاشكال الباقية اللي كلهم غير الاصل، يعني كلهم تحريف عن الاصل وكلهم مش القراءة الصحيحة. فالنص ده هو بيقول في مخطوطات بتقول حماره، وفي نص في مخطوطات بتقول ابنه. هم بيجوا يدرسوا الشكل للنص والمخطوطات الموجودة فيه، وشكل النص والمخطوطات الموجودة فيه. بيجي قلنا يدرس المشكلة من ناحية الأدلة الداخلية والأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية دي معناها كل ما يتعلق بالمخطوطات، الشكل ده للنص موجود في أقدم مخطوطات ولا مخطوطات متأخرة؟ موجود في أغلبية المخطوطات ولا عدد معين قليل؟ المخطوطات دي متوزعة جغرافيا ولا كلها من منطقة معينة؟ فهم عندهم مثلا ده حوض البحر الأبيض المتوسط والنيل ومش عارف وسينا وكده، تمام؟ هنا في الكنيسة بتاعت روما، وفي الكنيسة بتاعت آسيا، وفي الكنيسة بتاعت فلسطين، وفي الكنيسة بتاعت اسكندرية والشرق الأوسط. دول 4 كنائس معروفين. ده بيسموه النص الغربي. النص الغربي يعني النص اللي أنتجته الكنيسة الغربية اللي هي كنائس فرنسا وإيطاليا، ونفس النص ده كان موجود في الناحية المقابلة تونس والجزائر وكده. يعني فرنسا عدت الناحية التانية دخلت الجزائر، فده كان أمر طبيعي إن اللي كان هنا كان بيبقى هنا، هم بيعدوا البحر يصيفوا عندنا كده يعني. فالنص الغربي أهو موجود في المنطقة الجغرافية دي. وبعدين ده نص اسمه نص بيزنطي. لا، النص البيزنطي ده اللي هو بتاع كنيسة القسطنطينية بتاع آسيا وتركيا والحتة دي كده. وبعدين في هنا ده النص القيصري بتاعت كنيسة قيصرية اللي هي فلسطين وكده والمنطقة دي. وبعدين بقى النص السكندري بتاع كنيسة الإسكندرية. ليبيا، السودان، حبشة. كل الحتة دي، الحتة الشبه الجزيرة دي كلها كده، ومصر طبعا. هو أهم حاجة كان مصر، يعني هي تعتبر في حد ذاتها كانت دولة كبيرة مسيحية، عشان كده هم زعلانين عليها ولابسين اسمها. فهو لما بيجي يدرس الأدلة الخارجية بيقول إن النص ده مثلا موجود في أقدم المخطوطات ولا مخطوطات متأخرة، وبعدين هل عددها كبير ولا قليل، هل هي منتشرة جغرافيا ولا لأ. فهو بيقدر يعرف المخطوطة دي اتكتبت فين من خلال نصها ومقارنتها بمخطوطات تانية، حاجات زي كده. فدي الأدلة الخارجية. الأدلة الداخلية قلنا إن هو عاوز يعرف الأشكال دي دخلت المخطوطات إزاي أصلا، فبيحاول يدرس هل ممكن كلمة ابنه مثلا تتحول لحماره بطريقة معينة، أو حماره تتحول لابنه. ده مثلا بيبقى مبني على الكلمة اليونانية بتتكتب إزاي وحاجات زي كده. فهو بيحاول يشوف النص ده هو اي تغيير حصل في المخطوطات، يا اما بيكون بسبب تغيير متعمد الناس اتغير عن قصد، او تغيير عفوي غير مقصود، سبب خطأ بصري، خطأ سماعي، اي حاجة. طيب ايه بقى حوار النص ده؟ المشكلة ان الكلمة اليونانية بتاعت، ثواني عاوز اطلع فوق بقى عند النسخة اليونانية، في كلمة هيوس، كلمة ابنه دي بتتكتب باليونانية كده هيوس، بتتنطق دي في علامة هنا بتبقى كده فبتتنطق هيوس هيوس هيوس. والكلمة التانية حماره اونوس. العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء ما بيقولوش ان ابنه اتحولت لحماره ولا حماره اتحولت لابنه. المشكلة ايه؟ دي نظرية للعلماء، ان الكلمة في الاصل كانت كلمة اويس. كلمة اويس يعني خروف. فالنص كان بيقول من منكم يسقط خروفه او ثوره. وبعدين اويس دي هي اللي ايه حصل ما بينها خلاف، جات اونوس او هيوس. حطوها من نظريات معينة ونصوص مقابلة وحاجات كده. انا ما درستش الموضوع بالتفصيل، ولكن ده بس انا بعرضه ان على اساس ان ممكن الشكل الاصلي للنص يضيع من المخطوطات خالص. هو بيحاول يضع نظرية يعني هنا كاتب the oldest reading preserved in the manuscripts seems to be هيوس اللي هي ابن. يعني ايه the oldest reading preserved؟ يعني اقدم شكل النص محفوظ في المخطوطات. فهو ما بيقولش ان ده الشكل الاصلي، هو بيقول لك ده اقدم شكل محفوظ. وبعدين في الهامش النظرية اللي قالها واحد اسمه جون ميل ان الشكل الاصلي غالبا كان بيقول خروف اويس واتغيرت وبقت ابنه هيوس، وبعد كده لقوا ان موضوع ثور وابن ده غريبة شوية، فلا اكيد هو كان بيتكلم عن حمار او ثور يعني، فغيرها خلاها اونس. اونس دي اونس حمار، حمار وهيوس ابن وأويس خروف. طيب فده نص دايما الدكتور منقذ، معرفش لو اتكلم عن النص ده على وجه الخصوص، بس اكيد في ناس كتير اتكلمت عنه. في بقى النص ده يعني بيحب يستشهد بيه الدكتور منقذ ازاي يتلخبط ما بين حمار وابنه علشان في المخطوطات يعني، او في الترجمات المختلفة. هو قريبين بقى للكلمة، كنا بنقول إن هو ممكن يتلخبط في الكلمة، الحروف قريبة من بعض. هتلاقي نظريات كتير بقى، انت ربنا يكرمك وتقعد تقرا في كتب الناس اللي معلقه على الاختلافات في المخطوطات، هتبتدي تعرف التصور الصحيح للمساله يعني جت ازاي. بس انا بوضح بس ان في علماء قالوا ان لا حمار ولا ابن هو الصح، وان الشكل الاصلي للنص ضاع وغالبا كان خروف، وعلشان كده في ناس حولته اكمن اويس شبه هيوس فاتحول لكده. وبعدين الناس قالت لا هو هيقرن ابنه بثوره ما يصحش، فيخلى حمار وثور. طيب هنا بيقول وقال للمدعوين مثلا، وهو يلاحظ كيف اختاره، كيف اختاروا المتكات الاولى، قال لهم النصوص دي من التعليم الجميل على التواضع يعني، بيقول متى دعيت من احد الى عرس فلا تتكئ في المتكئ الاول. يعني انت مدعو كل حاجة، ما تروحش انت على طول على الصف الاول، لعل اكرم منك يكون قد دعي منه. يعني انت دايما تحط في بالك ان مش انت افضل واحد جاي، يعني ممكن يكون في افضل منك، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا، فيبقى منظرك وحش. فقال لك لا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير، بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. اللي هو من تضع لله رفع، ولو انت رفعت نفسك ربنا يذلك يعني. موضوع الغداء ومش عارف مين، هنا في رقم 14 بيقول ان انت لما تعمل يعني مأدبة او كده تدعو الناس الغلابة اللي هم مش لاقيين ياكلوا، مش تجيب جيرانك الاغنياء ياكلوا. فانا بيقول بل اذا صنعت ضيافة فادعو المساكين الجدع العرج العمي، فيكون لك طوبى اذ ليس لهم حتى يكافئوك، لانك تكافئ في قيامة الابرار. فدي من ضمن النصوص اللي هي الجزاء من جنس العمل، ان انت والجزاء بحسب الاعمال، يعني ان انت لما تعمل هتجازى وجزائك بيكون بجنس اللي انت عملته. فانا بيقول الناس دي مش هي ايه؟ صحيح. بس هنا هو المسيحيين في موضوع الحسنات والسيئات وان هو كل عمل صالح بتجازى عليه، عندهم المفهوم ده مشوش، مش زي عندنا ان انت في درجات في الجنة وانت كل ما تعمل افضل كل ما مكانك يكون اعلى. لا، الموضوع ده عندهم مشوش شوية. فهنا لا، هو بيوضح ان انت بتعمل شيء بتكافئ عليه في يوم القيامة. الموضوع مش مجرد ان انت تآمن وتعتمد وتخلص وكل الناس زي بعض سواء كان شرير ولا كان وحش. مثل الوليمة العظيمة هنا بيقول طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. ده نص واضح جدا، يأكل عيش. طيب كويس، هو واضح ان ده معناه كده. هنا بيقول فقال له انسان صنع شيئا عظيما ودعا كثيرين وارسل عبده كذا كذا كذا. هنا في نص ظريف في رقم 19 هو بيحاول يوضح ان انا بدعو الناس، الناس مش راضية تقبل دعوتي رغم ان انا دعوتي حاجة جميلة جدا. فهنا بيقول عشاء عظيما ودعا كثيرين، لكن الناس مغفلة مش راضية. يعني كأن انا بدعوك واللي انا هدعوك بيه ده هتموت وتدخل الجنة لو انت اتبعت دعوتي، لكن الناس مش عاوزة تتبع هذه الدعوة، وكل واحد بيتحجج بحجج تافهة. فمن ضمن الحجج التافهة اللي هو حاططها في العدد رقم 19 بيقول وقال آخر إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها أسألك أن تعفيني. ماض لأمتحنها دي بقى يعني بص في التفاسير علشان تشوف المهازل. هو أفضل تفسير قريته إن هو يعني هيحط على البقرة المحراث وهيشوف هتعرف تجر المحراث ولا لأ، فده معنى لأمتحنها يعني. ايه؟ اه بقى. ايوه، ما هو حجة بليدة. وبعدين موضوع لأمتحنها دي يعني كأن ماشي. واحد تاني بيقول اني تزوجت بامرأة مش قادر اجي. هنا المهم بيقول فأتى ذلك العبد واخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وازقتها وادخل هنا المساكين والجدع والعرج والعم. فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت. يعني هو الناس المساكين والغلابة والفقراء دول ماشي هيدخلوا الجنة، وفي احاديث بتوضح كده ان ماشي. وبعدين فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأن يقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. يعني إيه هؤلاء المدعوين؟ يعني الناس اللي جالهم المسيح أصلا علشان يدعوهم، دول إيه؟ رفضوا دعوته ما قبلهوش. فإيه اللي هيحصل؟ إن ناس غيرهم بقى هم اللي هيتجابوا وهيدخلوا الملكوت. فدي دلالة ان بني اسرائيل دول هيتغضب عليهم ومش هيدخلوا الجنة، وان ناس تانيين من خارجهم اللي ما هو المسيح جاي علشانهم هم. طيب هم ما قبلوهوش، فبيقول لهم بقى طب اللي هيدخلوا الملكوت دول بقى ناس تانيين انتم مش هتدخلوها ولا هتعتبوها، وناس تانيين ايه من بره والفقراء والمساكين والتانيين دول هم اللي هيدخلوا. ثمن التبعية بيقول وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. النص ده عليه يعني اختلاف مع ترجمات، مع آسف مش مع ترجمات، مع النصوص في أناجيل إيزائية تانية. هنا النص في 14:26، ثانية واحدة، آدي 14:26، هفتح بقى الترجمات. آدي الحياة بتقول ولم يبغض ولا يبغض. هنا العربية المشتركة خلتها وما أحبني أكثر من حبه، وهنا اليسوعية بتقول ولم يفضلني. طيب بس بصة حتة سريعة كده على النص اليوناني. في نص ثاني هي ال هنا اللفظة اليونانية في النص ده معلهوش خلاف، يعني كل المخطوطات اليونانية في النص بتاع لوقا 14 26 بيقول ولا يبغض. هم بيحرفوا في الترجمة علشان يعطوا معنى هم عايزينه. طيب لما نبص على نصوص مقابلة للنص ده في التفسير التطبيقي، في متى 10 37، سنفتح متى 10 37، ادي متى 10 37، من أحب أما من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. فهنا النص اليوناني هنا بيقول من أحب، لكن هنا النص التاني بيقول أبغض. ما ينفعش النصين ما مش نفس المعنى. هو ممكن يكون لوقا أخطأ في التعبير ده، في متى 10 37 هو ممكن يكون متى أخطأ في التعبير، لكن هنا النص هنا بيقول ولا يبغض أباه وأمه وامرأته. متى 10 37 ده بيقول من أحب، من أحب أبا أو أما فلا يستحقني. فهنا هنا وعليكم السلام وبركاته. طيب يبقى هنا متى غير لوقا، متى النص بتاعه مقبول، لوقا النص بتاعه مش مقبول. هنا بيقول التاني بيقول من أحب، هنا بيقول لازم يبغض. هنا الصيغة إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض، يعني بيضع ده شرط. هنا بيقول من لا يحمل صليبه ويأتي وراي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، وقلنا معنى يحمل صليبه ده يعني يكون مستعد يموت. من منكم وهو يريد أن يبني مش عارف مين، كل الكلام ده مفيهوش مشكلة. مثل الملح برضو الملح جيد والكلام ده كله مش مشكلة. في الإصحاح 15 مثل خروف الضال. هنا في العدد الأول الناس متضايقين علشان هو بيقعد كتير مع العشارين والخطاة فزهقوا منه، وبيقول هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ فهنا خلاصة الكلام ده كله ان نفس بيعطي المعنى ان الله عز وجل بيسعد بتوبة العبد والكلام ده كله، والحديث اللي هو بيقول ان الله عز وجل بيسعد بتوبة العبد اكتر من العبد اللي تاه منه الجمل في الصحراء واخطأ من شدة الفرح والكلام ده. فالمهم بس انا بتذكر قصة كان حكاها مسيحي بخصوص النص ده، كان بيتكلم عن مشكلته مع الاعتراف وان هو محتاج حد يسمعه ويراعيه وهو خاطي ومش عارف مين. فالاباء هو بيصف يعني بيقول الاباء واخدين موضوع الاعتراف ده تقضية واجب، يعني هو رامي ودنه كده مش مهتم هو بيقول ايه وبعدين اذهب مغفورة لك وخلاص. فبيقول لك واضح جدا ان الاباء دول ما قروش مثل الخروف الضال، ولا بيقول ان هو ما بيسيب 99 ويهتم بالواحد، لا راح هو قايل ايه يكش يولع الخرفان اكتر من الهم على القلب. فقال لك ده لسان حال الاب يعني، لكن هو المفروض يكون فيه اهتمام. هنا برضو في العدد السابع بيقول انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. ودي فيها تلميح لان موضوع القبول في السماء بمجرد عن طريق التوبة والرجوع عن المعاصي ملوش علاقة بقبول المسيح انه ابن لله وموضوع الصلب والفداء والكلام ده كله. فين من 99 برا. نعم كلمة هنا بار كويس. في برضو مثل الدرهم المفقود ده نفس معنى مثل الخروف الضال، فهنا بيقول في العدد العاشر هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. ودي فيها المعنى اللي احنا بنعرفه كمسلمين قدام ملائكة الله، إن الله عز وجل بيباهي الملائكة بعبيده المؤمنين والكلام ده كله. برضو مثل الابن الضال نفس الحوار في العدد رقم 18 بيقول ان كان عنده ابنين وتقريبا ابن وزع على الابنين فلوس، في ابن فضل جنب ابوه وفضل يراعيه وبيعمل لمصلحته، والابن التاني ده خد فلوسه وسافر وقعد يصرف فلوسه على الخمرة وعلى النسوان والكلام ده كله. فهنا في العدد رقم 18 و17 بيقول خلاص فلوسه خلصت ومش لاقي اكل، فارجع تاني لابويا حبيبي ويديني فلوس ومش وياكلني والكلام ده كله. فبيقول في 17 فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. يعني الخدامين عند ابويا شبعانين واكلين ولكن انا خلاص فلوس غلط. فبيقول اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه ومش عارف مين وعمل له فرح بقى، وأخرجوا الحلة الأولى وألبسوه وجعلوا خاتما في يده وزبطوه. وفي العدد رقم 23 بيقول وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. كل ده علشان ابنه رجع وتاب بقى وانصلح حاله. فرقم 24 بيقول لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون. كل ده فرح علشان خلاص تاب ورجع كويس. فعدد رقم بقى 29 الابن التاني غيران فأجاب وقال لأبي ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطيني قط لافرح مع اصدقائي. انا مش بقول لك عجل مسمن جدي بس هنا بيقول لم اتجاوز وصيتك قط. انا بحس في النص ده في حديث بيقول ان لو الناس ما اخطاوش ولا تابوا الله عز وجل سياتي بقوم. فهو المعنى ان التوبة وان ده امر مجبول عليه الانسان انه بيخطأ وبعدين يتوب، وده له معنى الله عز وجل يحبه، ان الانسان مخير ما بين الخير والشر، بيقع احيانا في الشر ولكن بيرجع ويتوب الى الله عز وجل وهكذا، وده امر يفرح ويسعد الله عز وجل. هنا بقى الواد بيلقح على اخوه في العدد 30 بيقول ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن فضحه. فقال له يا بني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. ده النص اللي اتقال عن يسوع والاب، قال لك كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي. هنا بقى يعني المثل ده بيتكلم عن ابن صالح بينفذ كل وصايا الله، والمعنى بتاع كل ما هو لي وهو فهو لك هو ايه؟ الجدي، العجل، الفلوس، الخير، النعيم ده. فهو ده معنى كل ما هو لي فهو لك. فإذا كان ده نص اتقال عن المسيح ففي نص تاني بيشرح المعنى، وده جزء جميل وكل ما لي فهو لك. ما انت بقى تبحث في تفسير المثل، هو مين رب البيت؟ بيرمز لمين؟ واللي بيكلمه ده بيقول له وكل ما لي اللي هو رب البيت فهو لك لابنه، ده يرمز لمين؟ وتشوف بقى تقارنه بقى بتطبيقه على الكلام ما بين الاب والمسيح. هنا بيقول في عدد 32 ولكن كان ينبغي ان نفرح وان نفرح ونسر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. كويس. مثل وكيل الظلم ده قعدت احاول افهم من ترجمه الفان دايك يعني ايه وكيل ظلم، وقعدت اقرا في المثل ده 3 4 5 6 مرات مش قادر افهم يعني ايه وكيل الظلم. وانا بتساءل، وعلى فكرة ده أكبر دليل المسيحيين ما بيقروش الكتاب ده، إن في كلام كتير جدا غير مفهوم والترجمة سيئة جدا، ومع ذلك ماسكين في الفان دايك ومش راضيين يعملوا لنفسهم ترجمة. ده الإصحاح 16 هقراه من ترجمة الحياة. فهنا بيقول مثل وكيل الظلم، هو مترجمها مثل الوكيل الخائن. فبيقول وقال ايضا لتلاميذه كان لانسان غني وكيل فاتهم لديه بانه يبذر امواله. الوكيل ده اللي هو مستأمنه يعني على حاجته كده. فاستدعاه وسأله ما هذا الذي اسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك فانك لا يمكن ان تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه ما عسى ان اعمل ما دام سيدي سينزع عني الوكالة. ودي بقى نقطة مهمة جدا، ايه علاقة بقى الوكالة بتطبيقها على بني اسرائيل وكأن فاهم ازاي؟ فدي نقطة في دي نقطة مهمة جدا. فهنا بيقول فوشى بي الي بانه بذل امواله فده ما هذا الذي اسمع عنك اعطي حساب وكالتك؟ اعطي حساب وكالتك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل ماذا افعل؟ لان سيدي ياخذ مني الوكالة. لست أستطيع أن أنقم وأستحي أن أستعطي. فهنا بيقول إيه فين؟ ما عسى أن أعمل ما دام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي. طيب قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم، يتصرمح عند زمايله كل واحد إيه يغديهم كده. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم كم عليك لسيدي؟ أجاب 100 بث من الزيت. يعني بيتعاملوا بالبضاعة يعني زي مش عارف اروح احلق ببطين الكلام ده بتاع الفلاحين وكده. فاجاب 100 بث من الزيت وهو ما يساوي تقريبا 4000 لتر. فقال له خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ما عرفش يعني ايه واكتب 50. ثم قال لاخر وانت كم عليك؟ فاجاب 100 كر من القمح وهو ما يقدر ب35 طنا تقريبا، ده كتير قوي. فقال له خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن. لا هنا بيقول ده بيظبط. هنا بيقول فامتدح السيد وكيله الخائن ليس لانه خائن بل لانه تصرف بحكمه. هو تقريبا يعني بيخفض علشان خاطر يدفعوا يقدروا يدفعوا له، فاهم ازاي؟ هنا بيقول الوكيل ما هذا الناس لا اسلمي ماذا افعل؟ الوكيل بيسال نفسه ماذا افعل لان سيدي ياخذ مني الوكاله لست استطيع ان انقب واستحي ان استطيع يستقبلني. ماشي. قد علمت ماذا افعل. هو فكر وقال انا كده عرفت انا اعمل ايه، حتى اذا عزلت عن الوكاله لو هو عزلني عن الوكاله يقبلوني في بيته. الناس دي تاخدنا هو بيجامل الناس. طيب. بحس انه كده كده هيطردوا. هنا بيقول لانه تصرف بحكمه مش عارف ثاني هنكمل. طيب هنا بيقول وعلق يسوع على ذلك بقوله إن أبناء هذا العالم أحكم مع أهل جيلهم من أبناء النور، وأقول لكم اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم أي مال هذه الدنيا التي تبذلونه في عمل الخير، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، أي في مال الدنيا الذي قد يجمع وينفق في الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. المثل ده غريب جدا، لكن فيها موضوع إن أنزع الوكالة دي. هنا في العدد العاشر بيقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. وفي العدد 13 لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. هنا بقى ده طبعا فيه تلميح على التثليث، وإن هما طيب ثلاثة مش اتنين. فيقول لك لا، أصل الثلاثة دول مشيئة واحدة وإرادة واحدة، فما إيه كأن هما واحد بس في ثلاثة، فلما الثلاثة بيقولوا نفس الحاجة فيقدروا يسمعوا الكلام. آخر نص في 13 لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. سيدين دي في اليوناني اللي هي تترجم ربين، تترجم ربين. فهنا مش النص التاني بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني، وبيقول لك ادي رب ورب الاب والابن. في حاجه كده اللي هو هنا بيقول له ان انت ما تبقاش عبد للمال، وفي نفس الوقت مش تبقى عبد لربنا، فاما تبقى عبد للمال لوحده، يا اما مش هتقدر تكون يعني. هما برضه بقوا سيدين، يعني المال بقى برضه اله بالنسبه له، والرب اله بالنسبه له. ما علينا. هنا النص بتاع الطلاق بيقول ايه؟ وكان الفريسون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال، فاستأذوه به فقال لهم انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، ان المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. طيب هنا بقى النص بتاع كان الناموس والانبياء الى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله. والنص ده ايه فايدته؟ ان هنا بيوضح ان ايه هي رسالة الناموس والانبياء. ما يقعدش بقى يقول ده كل الناموس والانبياء عن الصلب والقيامة ومش عارف والمسيح اللي هيجي يخلص. لا، ده كان بيبشر بملكوت الله. وايه هو ملكوت الله؟ الله اعلم بقى، هم بيبحثوا في الموضوع ده. وكل واحد يغتصب نفسه اليه. دي نفسي افهم العباره دي معناها ايه. وانا قعدت ابص في الترجمات، هنا بيقول ظلت الشريعه والانبياء حتى زمن يوحنا، ومنذ ذلك الوقت يبشر بملكوت الله. وكل واحد يشق طريقه باجتهاد للدخول اليه، على ان زوال السماء والارض اسهل من سقوط نقطه واحده من الشريعه. كل من يطلق زوجته ويتزوج بأخرى يرتكب الزنا، وكل من يتزوج بمطلقة من زوجها يرتكب الزنا. وده قلنا النص ده موجود في متى وفي مرقس، وفي خلاف. مرقس بيقول ان ممكن كمان المرأة تطلق، والقصة دي هو في طلاق. ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه واحده من الناموس. يعني هنا هو هنا الناموس بيتكلم على التمسك بالناموس وعدم مخالفه اي شيء بالناموس. بس في برضه تعليق على النقطه دي. هنا هو نقطه واحده من الناموس، انا اعتقد والله اعلم هو يقصد الشريعه بمعنى عام، وما يقصدش الكتاب في حد ذاته. اصل المسيح هنا بيجي يقول لك يسقط نقطة واحدة، يعني الكتاب محفوظ. او الكتاب نفسه، لا الشريعة نفسها. لا، ما هو بيجي يفسر كلمة نقطة دي ازاي؟ ان الحروف العبري فيها نقطة كده عشان البيت والبيت ومش عارف مين والايه وكده. فاقول لك ده حتى النقطة الصغنطوطة دي بتاعت الحروف العبري مش تتغير. هو براحته لو عاوز يتمسك بدي، دي مصيبة بالنسبة له. ما احنا نطلعنا تحريف قد كده من العهد القديم. طب ازاي بقى الموضوع ده يتحل؟ ان الشريعة في حد ذاتها والقوانين الالهية اللي الله عز وجل وضعها من بداية آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة ما زال بيعمل بها وما زالت محفوظة والكلام ده كله. هم ذات نفسهم، احنا بنقول ده شيء، هم ذات نفسهم بعد كده غيروا الناموس. نعم. يعني الختان غيروا الختان غيروا ليه؟ وبرضه الحتة بتاعت المشكلة مش في الطلاق، المشكلة في ان انت هتعمل ايه بعد الطلاق. عاوز تطلقها طلقها، بس ما تتجوزش بعدها بعديها يعني. هنا موضوع الغني والعذر ده مثل جميل جدا. فهنا بيقول كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه العذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائده الغني، بل كانت الكلاب تاتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكه الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب. هنا النص بتاع فمات المسكين وحملته والتاني دفن، ده فيها المفهوم ان الدنيا ثلاث طبقات. يعني ايه الدنيا ثلاث طبقات؟ يعني النار والجحيم تحت، والارض اللي احنا عايشين عليها، والجنة فوق. اللي هي شغل افلام توم اند جيري، لما ينزل بالاسانسير تحت يشوف النار، وبعدين يطلع بالاسانسير فوق السحاب يشوف. فهنا بيقول حملته الملائكه الى حضن ابراهيم، ده كانهم شالوه وطلعوه فوق الجنه، واللي اتدفن في الارض ده بقى هو اللي نزل الجحيم. وده كان اعتقاد، كان تعقيد عن بعض الناس. فهنا فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، وراى ابراهيم من بعيد والعذر في حضنه. فهنا موضوع الجحيم والعذاب ده برضو بيوضح ان في نعيم حسي وعذاب حسي. فبيقول فنادى وقال يا ابي ابراهيم ارحمني وارسل العازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. ده ما فيش شك ان كده خلاص الموضوع حسي بحت، وان نقطة المية دي هتفرق معاه كتير يعني. فقال ابراهيم يا بني يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك. ده في آية قرآنية تقريبا بتقول نفس المعنى. الآية اللي بتقول ثانية حتى الله لا نفس المعنى تقريبا بيقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. طبعا هيجي المسيحي ده التعب بيعترف ان القرآن مقتبس. لا ده فاضي. انا بعتقد والله اعلم ان ممكن فعلا يكون المسيح قال مثل قريب جدا من الالفاظ دي، ولذلك هم ده نبي اتى بالاسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتى بالاسلام، والوحي يخرج من مشكاة واحدة، فلذلك في تقارب شديد ونفس التعليم تقريبا. والكلام الفاضي اللي احنا بنعترض عليه ده احنا بنقول هو ده بقى التحريف والباطل اللي اختلف مع الحق في هذه الكتب. فهنا بيقول استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك العذر البلايا، يعني هو تحمل البلاء وصبر، والان هو يتعزى وانت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون. وبرضو نفس الوصف ده موجود في سورة الأعراف. في العدد رقم 29 بقى الرجل في 28 بيقول نقرأ من 27. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. يعني خلاص أنا راضي هتعذب وأنا عملت فعلا اللي استحقه، بس الباقيين بقى ابعت لهم العذر، والعذر ده المفروض مات خلاص. فهنا بيقول قال لهم إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم كلمة ليسمعوا منهم ده يعني نوع من انواع البلاغة والتصوير المجازي، ان كتب موسى والانبياء موجودة فكأن الانبياء نفسهم حاضرين في وسطهم بحضور هذه الكتابات، فكأنه لما يقرأ ناموس موسى كأن موسى عليه السلام بيكلمه. يعني ده معنى برضو يعني انا بستشفه من الآية اللي بتقول واعلموا ان فيكم رسول الله، بمعنى ان سنته محفوظة والكتاب اللي جاء به محفوظ، وبرضو معنى فردوه الى الله والرسول، والايات دي اللي بتتكلم وكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال بيننا. فده المعنى ان سنته موجودة، الكتاب اللي جه به موجود، فكأنه هو صلى الله عليه وسلم موجود وبيعلمنا. فقال له ابراهيم عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منه، وده برضو دليل ان علشان خاطر يدخلوا الحياة الابدية يبقى يسمعوا كلام موسى والناموس والانبياء هو اللي هيعلمهم، مش محتاجين يستنوا رسائل بولس لما تكتب بعد رفع المسيح ب 30-40 سنة عشان يعرفهم ايه ازاي الايمان وازاي انه يبرر امام الله والكلام ده كله. فقال لا يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون. فهم لو قام لهم واحد من التربة وكلمهم هيتوبوا. لكن في سؤال، هو مش انجيل متى بيقول لما المسيح اتصلب انشقت القبور وطلع القديسين وقعدوا يكلموا الناس؟ اليهود لا تابوا ولا حاجة يعني. نفس ده ان كانت القصة دي حقيقية يعني. هو الاموات دول راحوا فين بعد كده الانجيل ما قالش، وما فيش اي انجيل تاني ذكر القصة دي، حاجة عجيبة جدا يعني. طيب. فقال له ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون. وانا يعني بعلق القضية ولا ان قام واحد من الاموات، والمسيح قام من الأموات. يعني أنا بستشف كأن النص بيقول الموضوع ملوش دعوة بحد يقوم الأموات ولا ما يقومش، ده خيال علمي مننا يعني. لكن هو المعنى إن كل حاجة علشان تنول الحياة الأبدية موجودة في موسى والأنبياء، ملهاش علاقة بأي حاجة تانية هتحصل فيما بعد في التاريخ، سواء المسيح اتصلب ولا مات ولا قام الاموات ولا ما قامش، الموضوع ملوش دعوه، الموضوع في الناموس والانبياء. يعني الايمان اصلا ما كان ملوش علاقه ان يسوع يقوم من الاموات او لا يقوم. اللي راى الايات دي كلها وما امن ولم يؤمن مش هيؤمن لما يقوم برضه المسيح من الاموات. العثره والمغفره والايمان. هنا بيقول في 17:1 لا يمكن الا ان تاتي العثرات ولكن ويل للذي يأتي بواسطته. هنا المهم العثرة دي يعني يقصد بها الفتن اللي هي ممكن تخلي الإنسان يرتد يعني، أو اختبار شديد. فبيقول الشخص اللي هيتسبب في مثل هذه الفتنة ده هو بقى اللي إيه، يا ريت أمه ما كانت ولدته، ده كان يتمنى أنه يتربط في رقبته طوبة ويترمي في البحر. ما علينا. وإن أخطأ إليك، هنا بيقول أخطأ إليك ومش عارف مين، هنا بيقول ورجع عليك 7 مرات في اليوم قال لن أنا تائب فاغفر له. فقال الرسل للرب زد إيماننا. فهنا المعنى أنه إيه، هو المشكلة هم بدأوا يسمعوا منه فإيمانهم بيزيد، فده معناه أنه هو كان ضعيف أصلا. فالمشكلة ان المسيح قال لهم ده انتم ما عندكوش ايمان خالص. فهنا بيقول فقال لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. يعني هم قاعدين بيسمعوا منه فبيقولوا له زد ايماننا، راح قال لهم انتوا عندكم ايمان اصلا، ده انتوا لو كان عندكم حبة تهزيق يعني فيها تهزيق، انتوا لو كان عندكم ايمان حبة خردل كنتوا عملتوا كذا وكذا. سبحان الله. طيب العبد والواجب. هنا يعني مفروض ان هو هنا بيقول ايه، ده مثل جميل جدا ورائع. ليه بقى هنا بيقول ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ. يعني مش بيقول له بقى تعالى واستريح، لا ده هو عبد بقى بيشغله. فبيقول له بل أنا يقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى أكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. هنا بيقول إيه في العدد رقم 9، فهل ذلك العبد فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. يعني إيه؟ يعني أنت أصلا كأن المعنى الله عز وجل خلقك علشان تعبده، فأنت لما تعبده أنت كده عملت حاجة زيادة، يعني أنت يدوبك عملت اللي عليك. فهو فيها معنى ان انت يعني الاعمال اللي انت بتعملها دي مش هي اللي بتخليك ليك فضل عند الله عز وجل. هنا بيقول كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به، كل ما امرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. يعني احنا دوبك عملنا اللي ربنا أمرنا به، وده يا ريت لو نقدر نعمل كل اللي ربنا أمرنا به. فده مثل جميل جدا يعني. نعم يعني انت دوبك بتنفذ اللي عليك. لا اللي هو المعنى ان لما الصحابي لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ان محدش هيدخل فعلا الجنة بعمله، فقال له ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته. فهو ده المعنى، احنا يدوبك بنعمل اللي علينا واللي احنا مأمورين به، فكون ان احنا اديناه دي مش حاجة بقى يعني تلزم الله عز وجل انه يكافئك ويدخلك الجنة، لكن ده بيبقى فضل ونعمة من الله عز وجل. ما الفروض دي موجودة في العهد القديم مفيش مشكلة. طيب شفاء العشرة البرص، هنا بيقول لما راح أورشليم شاف 10 رجال برص فقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا، فنظر وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. دي معناها تطبيق شريعة موسى وش، لأن هو اللي موجود. فبقى في العهد القديم لما يكون أبرص يعمل إيه، وكمان موضوع بقى حتى الحائط لما يكون عليه برص بيخلي الكاهن يكشف على الحيطة ومش عارف مين والكلام ده كله. فهنا فبيقول لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا بمجرد إطاعة الأمر وتنفيذ شريعة موسى. تمام. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، يعني جاي بيقول بقى الله أكبر المجد الله مش عارف أنا شفيت فعلا والكلام ده كله، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. سامريا ده يعني مش من جنس اليهود التانيين واللي هم بيكرهوا بعض ومش بيحبوا بعض والكلام ده كله، اللي هي المرأة السامرية اللي من جنس فينيقي لما قال لها ان دع البنين مش عارف مين وليس حسن ان يأخذ خبز البنين. رجع لوجه الله صوت عظيم وخر على وجهه عند رجله، يعني هو عند رجل الله اللي هو رجع يمجله اللي هو يعني هنا بيقول وخر على وجهه عند رجله شاكرا له وكان سامريا. فأجاب يسوع قال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ انت يعني لوحدك اللي جاي يعني تقول مثلا شكرا او تبين واحد لسه عامل معاك معجزة، يعني اي نوع من انواع رد الجميل او التقدير، يعني التقدير. الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ هو يقصد يعطي مجدا لله، يعني يرجع في وسط الناس ويقول لهم فعلا المعجزة حصلت، ويوضح للناس ان في معجزة حصلت وكده. فمحدش رد عليه، كلهم راحوا. ما هو كلام استحق الرجل ان هو غريب بينصب غريب، يعني استحقار الرجل. هو ممكن يتاخد بمعنى اخر انه بيقول للناس ده انتوا اللي بتميزوا الناس باجناسكم، شوف الوحيد اللي رجع هو اللي انتوا بتعتبروه مثلا غريم الجنس او اللي مش من اصل يهودي صافي يعني. ثم قال له قم وامضي ايمانك خلصك. وهنا معنى الخلاص انه شفي وانه ربنا تاب عليه والكلام ده كله. متى يأتي ملكوت الله؟ ولما سألوا الفريسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، يعني مش تقعد انت تترقب امتى يكون هيجي ملكوت الله، ولا يقولون هو ذا هنا او ها هنا او هو ذا هناك، لان ها ملكوت الله داخلكم. يعني ايه بقى ها ملكوت الله داخلكم؟ ده نص صعب شوية، خلينا نبص 17-21. هنا بيقول وإذا سألوا الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، قاصدون بسؤالهم هذا أن يعرفوا متى سيحكم الله على الأرض بصورة منظورة كما كانوا يعتقدون. أجابهم قائلا إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم، فهو ملكوت روحي يملك الله فيه على القلوب. ماشي. وبعدين بيقول وقال للتلاميذ ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام من الإنسان ولا ترون، ولا يوم من أيامك يسوع كده يعني، ويقولون لكم هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا، لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن برضو التشبيه ما بين يسوع والأنبياء السابقين، احنا شفنا عشرات النصوص بتقارن ما بينهم في موضوع المعجزات، هنا بقى المقارنة ما بينهم في موضوع اضطهاد الاقوام وعدم ايمانهم وعدم تصديقهم والكلام ده كله. تمام. فهنا بيقول وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام الانسان، لان نوح عليه السلام اغلب قومه ما امنوش به. فهنا بيقول ايه؟ كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع، كذلك ايضا كما كان في ايام لوط. لوط هو كمان يعني ده بيقول لك تشبيه ما بينهم من بعض. كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون وينون، ولكن اليوم الذي فيه خرط لوط من سدوم، يعني خرج منها، أمطار نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع، هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. فخلي بالك ان دي على المسيح عليه السلام بيربط العلامات دي بالقدوم مرة تانية المجيء الثاني. وممكن يكون قصده ان فعلا في المجيء الثاني على ايام المسيح هيحصل نوع من انواع التمطير ده وهيهلك ناس كتير وحشين، ولعله والله اعلم يقصد ازاي يأجوج ومأجوج هيموتوا في حضرة المسيح عليه السلام في المجيء الثاني، ان السماء هتمطر نوع من انواع الدود ده ايا كان. ممكن برضه في ذلك اليوم من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء. اذكروا امرأة لوط. ايش معنى اذكروا امرأة لوط؟ هنا القصة دي مش متفسرة عندنا في القرآن. وبرضو العلماء المسلمين لما يجوا يفسروا كانت من الغابرين. يعني ايه من الغابرين؟ وايه اللي حصل لامرأة لوط دي بالذات؟ دايما ليها ذكر ان هي كانت يعني حاجة وحشة كده. وخاص القصة في سفر التكوين بتقول ان الملائكة جم زاروا لوط عليه السلام، وبعدين الناس كانوا عاوزين يزنوا بيهم، وفرح لوط عليه السلام قال لهم تزوجوا واحدة من بناتي، وهؤلاء بناتي هن اقرب لكم، فمش عارف ولا تغزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. فالمهم الملائكة قالت له ما تخافش علينا، مش هيقدروا يعملوا لنا حاجة، وبعدين اهرب انت واهلك والناس المؤمنين دول في الفجر الصبح زي الموجود في القرآن. وبعدين القرآن بيذكر ان ولا يلتفت منكم احد. الآية بتقول بقى ايه؟ تقول ثانية واحدة، هنا بيقول قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. هنا إلا امرأتك، يعني امرأتك دي هي الوحيد اللي هتلتفت، ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأتك. هنا برضو في أو فيها معنى ان هي الوحيده اللي ما خدهاش معاهم، دي هي هيصيبها اللي هيصيبها. القصه بقى في سفر التكوين بتقول ان مراته جت تهرب معاهم، ولكن هي الوحيده اللي عصت والتفتت للوراء، فراح حصل لها ان بقت تمثال ملح، اتجمدت كده، اتجمدت وبقت تمثال. فهنا بيقول اذكروا امرأة لوط ان لقت العلامات خلاص ان الناس دي هتهلك، فبدل ما تهرب وما تبصش وراها لا التفتت، فكأنها تأخرت في الهروب، فربنا عاقبها بنفس معاقبتهم. فهنا بيقول في ذلك اليوم من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ياخذها. لقيت العلامات دي بتحصل، اجري على طول واهرب بنفسك في اي حته بقى، هو ده المعنى ان تهرب. والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء اذكروا امرأة لوط، انها رجعت لورا وبصت فجرى لها اللي حصل. من طلب ان يخلص نفسه يهلكها ومن اهلكها يحييه. طيب اقول لكم انه في تلك الليله يكون اثنان على فراش فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. دي عقيده الاخذ دي بقى اللي هي بيؤمنوا ان المسيح هيجي وراكب السحابه وهيخطف الناس كده ويتسحبوا لفوق، وبولس بيقول لملاقات الرب في الهواء، والقصه دي ان الرب هيخطفه وهيطير له كده. هنا في العدد 36 بيقول يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. هنا النص ده غير موجود تقريبا في اغلب مخطوطات العهد الجديد. ده النص رقم كام؟ اللي هو 17:36 لوقا 17. فين 36؟ اهو هنا لو بصينا عملنا الترجمات المختلفة، اليسوعية حذفاها والعربية المشتركة حطينا بين القواس، ونسخ كتير جدا حذفاها. في نسخة يونانية اسمها النسخ دي في الإيسورد والبرامج بتبقى بتاخد رموز. فكلمة GNT معناها الجريك نيو تستمنت، العهد الجديد اليوناني يعني. ففي انواع كتيره من العهد الجديد اليوناني، ثلاث انواع. النوع الاول هو الانواع دي مبنيه على المنهج اللي على اساسه كونوا النص اليوناني ده. ففي جريك نيو تستمنت او نص يوناني اللي هو التقليدي اللي هو التكستس ريسبتس، نص مستلم، بيبقى اسمه كده تي ار، اختصار كلمه تكستس. تكستس دي باللاتيني يعني نص، ريسبتس يعني مستلم، ومستلم بمعنى كأن أنا اديتك هدية فأنت استلمتها مني وقبلتها، فمعنى ده النص المقبول اللي المسيحيين قبلوه. وده من أيام إيرازموس لما أول نسخة طبعها وعمل طبعات ووزعها، فكل الناس حبت النسخة دي وقبلتها واستلمتها. فده ده نص يوناني تقليدي. وبعدين في نص يوناني مبني على التكست والكريتيسيزم، نص نقدي اللي هو اقدم المخطوطات والكلام ده كله. النوع الثالث بقى اسمه ماجوريتي تكست. الماجوريتي تكست ده يعني نص الاغلبيه. نص الاغلبيه بمعنى ان هو عنده 150 مخطوطه، 100 مخطوطه فيها النص، 50 ما فيهمش، بغض النظر الخمسين ده هم الاقدم، هم الاصح، هم اي حاجه، بياخد بالمية. فالنص ده اللي احنا بنتكلم فيه بتاع لوقا 36، لوقا 17 36، ده غير موجود في النسخ البيزنطيان ماجوريتي تكست، وغير موجود في التكستس ريسبتس. فالتكستس الاس اسف النسخ النقديه اللي مبنيه على التكستوال كريتيسيزم. فلما تيجي تفتح اي برنامج وعندك النسخ اليونانية دي، تلاقي النص موجود مثلا في التي سي في نسخ نقدية زي نست الالن، زي اليو بي اس، زي نسخ اللي بندرسها بعدين، تعرف ان غالبا النص بالشكل ده هو اللي موجود في اقدم المخطوطات. طيب لقيت ان في خلاف ما بين التي سي والام تي، ده هتعرف ان ده الشكل اللي موجود في الاغلب، لكن الاقدم مختلف. يعني تحس ان النص القديم كان بالشكل ده وبعدين اتحرف بقى الشكل ده وانتشر في كل المخطوطات، زي مثلا قصة المرأة الزانية او كده، مش موجودة في الاقدم لكن موجودة في الاغلب، فاتضافت وبعد كده كل الناس نقلتها لان هي قصة جميلة وحلوة. طب لما نص بقى مش موجود لا في ده ولا في ده، تعرف ان النص ده يعني في قصة معينة ادت الى دخول النص في النسخة المطبوعة ايام ايرازموس وكده. فلما دخلت في النسخة المطبوعة بسبب الطبع والنشر بالوسائل الحديثة انتشرت بقى في الترجمات التقليدية دي زي النص ده. فالنص ده يعني الفاصلة اليوحناوية لا موجودة في النص النقدي ولا موجودة في الماجوريتي تكست. لا طيب، ومع ذلك كل الناس عارفة النص ليه؟ لانه دخل لنص العهد الجديد ايام الطباعة، فالطباعة خلتها تتنشر في كل حتة، وكل الترجمات القديمة اللي اتعملت على اساس النص ده حطتها. لا هم عارفين دخلت ازاي بالظبط. طب النص ده ليه يكون اثنان في الحقل؟ اشمعنى ضاف النص ده؟ عشان المسيح كان لسه من شوية متكلم على الحقل، ان في ذلك اليوم مش عارف مين يكون على السطح والذي في الحقل كذلك. فهو لما جه يقول لك يكون اثنان، تكون اثنان تطحنان معا فتأخذ واحدة وتترك الاخر، ده اللي في المنزل، لان هو كان جاب سيرة سطح البيت ومش عارف ناس في البيت. طب وبعدين قال لك جاب سيرة الحقل كمان، يقوم قايل سيرة الحقل بالبر. فاجابوا وقالوا له اين يا رب؟ فقال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النشور. مش فاهم معنى الكلام ده ايه بالظبط. ايه هنا بيقول فردوا سائلين اين يا رب؟ فقال لهم حيث تكون الجيفة هناك تكون النشور. فانا مش فاهم يقصد ايه. هو ما هو انت بقى، هم كانوا بيسألوا عن ايه في الاول؟ متى يأتي ملكوت الله؟ فأين دي بقى ما تفهمش اين دي محلها ايه بالظبط. ممكن انت بتبحث في التفسير ولو طلعت المعلومة تبقى تقول لنا طلعت بايه. ثم بيبقى ساعات ليهم تأملات خاصة وكتابات الآباء ودماغهم برضو إيه، عندهم خيال علمي زي حالتي كده، فبيقدروا يطلعوا بتفاصيل. طيب مثل الأرملة وقاض الظلم، برضو قاض الظلم ده زي وكيل الظلم. فإيه مثل الأرملة والقاضي هنا بيقول: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلي كل حين ولا يمل ولا يمل، يعني تصلي على طول على طول. هنا بيقول: كان في المدينة قاضي مش عارف إيه، وانصفني واسمعوا أي كلام ما فيهاش معلومة يعني قد كده. هنا في بس آخر نص، اقرا كده من العدد 6، بيقول: وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم انه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء من الانسان؟ لعله يجد الايمان على الارض. يعني ايه لعله يجد الايمان على الارض؟ هنا بيقول: أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ده بتاع كتاب الحياة. ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ أشار بذلك إلى مجيئه مرة ثانية إلى الأرض بعد صعوده للسماء. يعني هل هو بيشير إنه هيكون خلاص في آخر الزمان، والناس يعني هيكونوا معظمهم الأشرار والوحشين والمؤمنين هيكون عددهم قليل؟ ممكن. مثل الفريسي والعشار. هو المشكلة ان انت لما تجمع الاوصاف دي اللي بتوضح ان مجيئه الثاني هيكون قرب قيام الساعة، وبعدين تشوف النصوص التانية اللي بتقول لان من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يأتي الموت. فازاي طيب اذا انت بتقول ان هيبقى من جيلك وهيبقى التلاميذ وبولس فاكر نفسه والمفروض دول بقى ناس مؤمنين وكده؟ ما صعب ان انت هتبقى في مشكلة يعني. طيب مثل الفريسي والعشار. وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار، ناس بقى شايفين نفسهم احنا اللي ما فيش زينا، ويحتقرون الاخرين. هذا المثل لوقا تحس انه بيديلك السيناريو عشان تكون ايه متخيل ايه اللي هيحصل. اعتقد ان ده غير متى او مرقس، يعني بيدي مثل ورا مثل ورا مثل ورا مثل. يبقى بص في الموضوع ده يعني لا، هو مدي امثله بس بيديلك المثل ده منطبق على مين وحكاه لمين عشان تبقى تقدر تفهم المثل على الاقل انضرب ليه يعني. اعتقد في الاناجيل التانية بيدي امثلة ورا بعض على طول من غير ما يقول امتى وقالها لمين وكده. هنا بيقول: انسانان صعدا الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. بص بقى بيقول ايه: اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشرة. يعني تخيل واحد بيصلي وجنبيه واحد تاني بيقول الحمد لله انت ما خلتنيش زي الراجل ده. فهو يعني هو بيرى في نفسه الخير، وقد يكون هذا الذي تظهر عليه المعصية افضل عند الله عز وجل. فهنا بيقول ايه: اصوم مرتين في الاسبوع. يا ترى كان بيصوم اثنين وخميس؟ هو لا، اصل دي شريعه يهوديه، وده معنى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب وهل دي تتصادف ان المسلمين كسنه بيصوموا يومين في الاسبوع، وهذا صاحب شريعه موسى برضه بيصوم يومين في الاسبوع؟ تضحك ليه؟ فهنا بيقول ايه: واعشر كل ما اقتني، يعني بيدي للهيكل وكده العشر. فرقم 13: واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء. يعني في خجل نعم في آية اللي بتقول وقلوبهم وجلة، ان هو يعني شايف ان دي معصية وانه عصى الله عز وجل وشايف مدى عظمة هذه المعصية. والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجل. هنا بيقول أما العشر فهم بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرى على صدري قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع، نفس النص اللي قاله قبل كده. فقال لك ده خلي بالك هو اعترف بأنه خاطي بس مش قصاد كاهن ولا بتاع، ما بينه وما بين الله مباشرة، والله عز وجل تاب عليه وغفر له ورجع بيته مبرر. فدايما ان الموضوع بالتوبة. يعني يسوع يبارك الاطفال، فقدموا اليه الاطفال ايضا ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. يعني من الطهارة والنقاء والفطرة السليمة في الله عز وجل. في الحديث القدسي بيقول إن خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينه. العلماء حبوا يفرقوا هو ايه الفرق ما بين حنفاء وانه صاحب مثلا فطر نقية. هو العلماء قالوا ان حنيفا او حنفاء بمعنى انه ابيض نقي يعرض عليه الحق فيقبله، يعني مش مشوش بافكار باطلة، وان لما العقيدة الصحيحة تعرض له بيقبلها على طول. فده المعنى من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد، يعني ابيض نقي افكاره غير مشوشه بكفريات وهرطقه وفلسفه فارغه والكلام ده. وده برضو معنى ان هذا الطفل هو مثال النقاء، مش وارث خطيه ولازم يعمد علشان يدخل الجنه ولا العقيده تقبل الطفل، يعني زي ما اتقال قبل كده يعني مراد على عقله. هما بيفهموها كده، هما بيفهموها كده، لكن مش ده المعنى. الشاب الغبي قلنا السيناريو ده حصل كذا مرة مع كذا حد، مرة مع فريسي، مرة مع اكتر من شاب، كلهم بيسألوا نفس السؤال. هنا بيقول ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. النص ده مذكور في كذا انجيل، مذكور في انجيل متى. ثاني هطلع لكم اهو بقى الترجمة اللي عندك دي هي المفيدة في كده، ان هي بتجيب الشاهد المقابل، لكن هي عندي على طول. احنا في 18 19 لوقا 18 19 هنا بيقول النص ده موجود زيه، مش جايب لي موجود زيه فين هنا. ثاني انا هجيبه في البحث. انا عاوز النص بتاع متى. لماذا تدعونني صالحا في العهد. متى 19 17 هو النص بتاع متى 19 17 بيقول لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالحا، عفوا، ليس احد صالحا الا واحد وهو الله، لكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. النص ده بتاع متى 19 17 اتلعب فيه جامد جدا في المخطوطات، او النص ده الشكل ده للنص سواء متى او لوقا او اي انجيل تاني عليه خلاف هو المسيح قال ايه بالظبط. فهنا ده جريك نتسلون سامل احنا قلنا في متى كام؟ متى 19 17 متى 19 17 كبر الخط شوية عشان النظر ضعيف اهو. هنا النص له أشكال كتيرة جدا في المخطوطات وعند الآباء. هنا الشكل اللي هم مختارينه اللي هو هيس استن هو أجاثوس. هيس يعني واحد، واحد يكون الصالح، ولا قال الله ولا قال الابن ولا قال الاب ولا قال لك اي حاجة. النص ده في حد ذاته في هذه الهيئة مشكلة. هنا النص بيقول ليس احد صالح الا واحد وهو الله، فيجي المسيح يقول لك الله الاب والابن والروح القدس، يبقى المسيح منهم. لما هنا يقول ليس او واحد يكون الصالح، فده كده حددها كعدد. فما ينفعش يكون الثلاث اقانيم مع بعض. هو قطعا من حسب النص بيقصد الاب. طيب في شكل تاني للنص، يبقى نص بيقول واحد يكون الصالح، شكل تاني للنص واحد يكون الصالح وبعدين هوثئوس الله يعني، فاضاف الله علشان تبقى ايه الله بقى، فتمشي بقى الاب والابن والروح القدس. طيب وبعدين شكل تاني للنص، ده بقى الشكل اللي ما بيقبلوش المسيحيين رغم انه موجود عند يوستينوس الشهيد وهو من اوائل الاباء. واحد يكون صالحا ابي الذي في السماوات. فكده حددها قفلها يعني رغم ان الشكل في متى 19-17 في الترجمات التانية بتقول واحد يكون صالحا، فحدد واحد بس، ما ينفعش بقى يبقوا التلاتة الاب والابن والروح القدس. هم حرفوها فخلوا اضافوا الله علشان تبقى الله، وبقى معنى التثليث ونميعها. الاب بقى يوستينوس الشهيد اقتبس النص بيقول واحد يكون صالحا ابي الذي في السماوات. فكده طب انا ليه بقى بقول الكلام ده؟ بعض المسيحيين بيقولوا كتابات الاباء بالنسبه لنا هي الفيصل في تحديد نص العهد الجديد، ولو في اختلاف ما بين المخطوطات انا ارجع اشوف اباء الكنيسه قالوا ايه. وهو لا يدرك اصلا ان كثير جدا بنجد عند اباء الكنيسه اشكال للنصوص لا نجدها اصلا في اي مخطوطه. يعني لا توجد مخطوطة الإنجيل متى بتقول واحد يكون الصالح أبي الذي في السماوات، مفيش ولا مخطوطة بتقول كده. دي موجودة بس عند يوستينوس وعند مش عارف مين تانيين من الآباء، فدي مشكلة. طب ده انت لو هتقبل اقتباسات الآباء ده معناه ان الشكل الصحيح للنص اختفى وضاع، وان كل مخطوطاتنا ما بقاش فيها الشكل الصحيح، ولا يوستينوس الشهيد غلط في الاقتباس واخطأ لانه ممكن كان بيقتبس من الذاكرة او حاجة زي كده. طب لو انت هتقبل تخطى اقتباسات الاباء، نمشي بقى على النصوص التانية اللي انت بتجري جري على نص الاباء علشان تاخد منه. طب لو انا عايز ارجع من الانتي نايسين فاذرز، موسوعة اباء ما قبل نخي، هنبقى نتعلم الحوار ده، وموجود من ضمن الفيديوهات التعليمية والتدريبية بتاعت اسكندرية. فهنا النص ده والنص ده كان اتكلم عنه اخونا الدكتور انتي على حراس العقيدة، فممكن تكتب في جوجل كده ابي الذي في السماوات وجنبيها علامة زائد، وتكتب صالحا وجنبيها علامة زائد حراس العقيدة. زائد دي يعني انا عاوز نتيجة البحث يكون الصفحة اللي هتطلع لي فيها التلاتة دول. و في كان في فيديوهات على اليوتيوب عاملها اللي هو مهارات البحث في جوجل، زي تستخدم علامات التنصيص والكلام ده، زائد حراس العقيد. فهو كده هيطلع لك الصفحه اللي فيها الثلاث حاجات دي، هتلاقي نتيجه حراس العقيد دي طلعت لك رقم واحد في نتيجه البحث. لو كتبت بقى ليس احد صالحا ومش عارف الا ابي الذي في السماوات، ما هو انت حراس العقيدة فيها الاف المواضيع. انت ممكن بقى تبحث في البحث بتاع حراس العقيدة، بس برضو ايه، طب وليه افتح حاجة ورا حاجة، ما على طول سطر واحد في جوجل واقول له بحث هيطلع لي. فازاي؟ طيب فهنا المشكلة النص ده فيها مشكلة من ناحية الاقتباس الابائي، فيها ناحية، فيها مشكلة من ناحية الاقتباس الآبائي، وفيها الموضوع بتاع أبي الذي في السماوات والله وليس أحد صالح إلا واحد، النص ده فيه حوار كبير على أساس إيه؟ هو ده مستشهد بالنص، والنص حصل فيه تحريف. هنا بيقول لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله، ده نص الفان دايك تعلوقة. في العدد 20 بيقول له انت تعرف الوصايا. قلنا قلنا قبل كده موضوع انت تعرف، يعني انا مش جايب حاجة جديدة، ده انت عارفه من قبل كده، انا يدومك مهمتي اذكرك لو انت نسيت الوصايا. لا تزن، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، كذا كذا. فهنا 21 بيقول هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. بيقول لي يعني انا اصلا راجل يعني من يهودي وعارف يعني كل الكلام. فهنا علشان خاطر هو شافه غني فقال لك ده انت بقى حالتك الخاصة ان انت لازم تصرف يعني. فعدد رقم 24 بيقول فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. النص ده برضو أنا مش فاكر بتاع لوقا ولا بتاع أي مكان تاني، برضو حصل فيه تحريف، في فرق ما بين بعض الترجمات بتقول جمل، الترجمات تانية بتقول حبل. هو ايه اللي خلى النص يختلف ما بين جمل وبين حبل؟ ان الكلمتين في اليوناني شبه بعض، واحدة كامل، واحدة كاميل طويلة وميلة شوية، الفرق تبديل حرف واحد بس. والعلماء بيقولوا انه غالبا كان بيقول كاميل حبل في ثقب ابرة، وعلشان الكلمتين شبه بعض فغير من حبل لجمل. طب هم ليه قالوا ان حبل هي الاقدم؟ عشان هم شايفينها في اقدم مخطوطات عندهم. ف يعني هو بيقول اوتوماتيك ما دام اقدم مخطوطات فيها حاجه وبعد كده المخطوطات اللي بعديها فيها حاجه تانية، فغالبا منطقيا ان القديم ده اللي عندي في المخطوطات القديمه اتحول بقى ده، فده اللي كان موجود قبل ده. ما علينا. فالمهم المسيحيين بيستشهدوا بمثل هذه التحريفات التافهه، وبيقول لك بص هو التغييرات اللي حصلت في المخطوطات حاجات شبه دي تافهه جدا ومتغيرش المعنى من حبل من جمل. إيه انت فاهم المعنى؟ ان لا الحبل هيمر من ثقب الابره ولا الجمل هيمر من ثقب الابره، فمعنى النص ما زال ثابتا لم يتغير. فبيدلس بفعلا تحريف حصل فعلا في العهد الجديد في هذا المثل. إيه لم يتغير المعنى حتى لو هايف وتافه جدا، يثبت ان مفيش اصلا اشياء. ما هو بقى بيقول لك العصمه من ناحيه المعنى، ان حصل، شوف حصل تحريف بس شوف قدره ربنا المعنى ما اتغيرش. طب لما نيجي بقى نبص على نصوص تانية، لما ابن الله من ابن الانسان لما تتحول لابن الله ده برضو ما اتغيرش المعنى. طب لما النص يروح خالص ما اتغيرش المعنى. على فكره دي نقطه بستغربها جدا من المسيحيين، يعني النص موجود، نص في نسخه تانية محذوف اصلا. طب انت النص ما بقتش قادر تقراه، ويعني ما وصلكش كلام. ففي امثله كتير جدا للتحريف بيغير المعنى وبيكون مؤثر جدا. فما تجيش انت على الامثله التافهه كاميل ولا كامل وتقول لك اهو دي امثله التحريف، لا انت جبت ادفع حاجه. في امثله انا بحب اوضحها في النص ده بالذات، في نص في روميا او في من ضمن رسائل بولس، مش عارف هقدر اجيب النص على طول ولا لا، بس مش عاوز اضيع وقت في البحث. هو موجود النص بيقول لاننا سنقف امام عرش حاجه كده، ثاني لقيت شيخ مكتب الشيخ الفاعل المسيح مدى السلفية رفع السرور الشيخ رفع السرور أنا بس ما شفت هنا النص في رومية 14-10 بيقول وأما أنت فلماذا تدين أخاك في رومية 14-10 أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك يعني ما تدينش أخوك وما تضايقوش والكلام ده كله لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح النص ده هنا في النص اليوناني بيقول إيه بماتي تو خريستو هنا لو أنا جيت أكتب النص آدي بماتي تو خريستو بماتي دي كرسي وبعدين أداة تعريف أداة تعريف علشان يعطي معنى الجر والمجرور أو مضاف ومضاف إليه أيا كان يعني بماتي تو خريستو المسيح النص ده في أقدم المخطوطات ما كانش بيقول كده كان بيقول كرسي الله فهم غيروا كرسي الله خلوها كرسي المسيح علشان انت تقول ده الديان يوم القيامة اللي هنقف قصاد كرسي هو المسيح يبقى المسيح هو الله النص ده في المخطوطات القديمة كان بيكتب كده هو المخطوطات القديمة كلها الكلام كله كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات فبيكتب كل الكلام كابيتال كده يعني في بقى حوار تاني ان كان في بعض الكلمات ما بتكتبش كاملة بتكتب مختصرة في المخطوطة وكان اسمها صيغة الاختصار دي اسمها نومينا ساكرا نومينا يعني جمع اسم باللاتيني اسماء مقدسة ساكرا من سيكريد مقدس يعني فاسماء مقدسة كان في 15 كلمة ليهم علاقة بالصلب والفداء والأب والابن والكلام ده كله بيختصروهم وده موروث يهودي لأن اليهود ما كانوش مثلا بيكتبوا لفظ الجلالة كامل زي يهوى بيختصروه فده موروث يهودي المهم خريستودي الكلمة اليونانية نهايتها بتتغير مع حالتها الإعرابية احنا عندنا في العربي محمد بضيف يعني هي هتتكتب محمد ايام ما كانش فيه تشكيل لكن لو فاعل او مرفوع يعني هيتحط ضمة لو منصوب هيتحط فتحة لو مجرور هيتحط كسرة لكن شكل الكلمة هتفضل زي ما هي لا في اليوناني بقى نهاية الكلمة بتتغير فالكلمة مثلا تتكتب كده في حالة الرفع خريستوس وبعدين في حالة النصب او منصوبة يعني خريستون وفي حالة الجر زي ما هي موجودة في النص كده خريستو لو هناخد الكلمة دي اللي هي بماتي تو خريستو كرسي المسيح احنا قلنا النص في اقدم المخطوطات كان بيقول كرسي الله طب او كرسي المسيح الكلمة دي لو جيت اكتبها كابيتال كاملة هتتكتب كده اهو في فرق بيبقى في الرسم بين الكابيتال والسمول ادي خريستو كاملة طيب لو جيت اعمل كرسي الله الله دي في حالة الجر اللي هي موجودة في اقدم مخطوطات كانت تتعمل ازاي تتعمل كده اهو في فرق ما بين الاسمين اكتبهم جنب بعض هنا ادي ثئو المشكلة بقى ان الثئو دي اللي هي الله او اله يعني بأداة التعريف دي تبقى الاله كرسي الاله دي ما كانتش بتتكتب كاملة ولا دي كانت بتتكتب كاملة كانت بتتكتب مختصرة نومينا ساكرا فلو دي كتبتها مختصرة كان بيعمل ايه كان بياخد الحرف الاول مع الحرف الاول مع الحرف الاخير ويشد فوقيه خط وبرضه خريستو كان ياخد الحرف الاول مع الحرف الاخير ويشد فوقيه خط فخريستو دي كانت تتكتب في المخطوطات القديمة كده، وسيئو كانت تتكتب في المخطوطات القديمة كده بس. فالفرق ما بين الكرسي الله، لان دي بقى فين البتاع دي لو كتبناها في المخطوطة، عاوز اكتب كرسي الله فهتبقى كده بماتي تو سيئو، عاوز احول كرسي الله لكرسي المسيح هقوم بس في المخطوطة الجديدة هشيل الثيتا دي وحاطط كده، فتغيير حرف غيرت لي من كرسي الله لكرسي المسيح. يقدر مسيح يجيب المثل ده على التحريف ويقول ده تحريف تافه والمعنى واحد، مع ان بس حرف اتغير. هو انا الدرس ده علشان تفهم قصة تغيير حرف، لكن هو لكن لما انا بمجرد ان انا افتح المخطوطات واقول كرسي الله وكرسي المسيح وايه يعني، واضح ان في تحريف وتغيير. الترجمه اللي هي اليوناني عربي بتظهر الفروقات دي مؤثره ولا لا؟ هياخد لك النص النص النقدي ده وهيكتبه لك بتكست عادي كده، كلام عادي مطبوع، مش يعني انت مش هيبقى عندك اكتر من شكل يوناني وتقارن ما بين. لا هو حتى مش هيحط الفروق. الفروق دي بقى موجوده في النسخه اللي انا قلت لكم عليها دي، الجريك نيو تستمنت النبيتي، هي بتتباع في دار الكتاب المقدس بس غاليه. ايه هي اسم؟ تقول له انا عاوز الكتاب اليوناني النبيتي ده، جريك نيو تستمنت فورث ريزوليوشن، هو كتاب العهد الجديد اليوناني نبيتي كده ومستورد وغالي هو. فانا اشتريته ب 180 جنيه، هو رخص دلوقتي بقى 120 وساعات بيغلى تاني. بس هو ملوش لازمه ان انت تشتريه، احنا عندنا نسخه الكترونيه مطابقه للاصل وفيها الهوامش وفيها كل حاجه. ف طيب، فده النص هنا بتاع جمل ولا حبل والكلام ده كله. فبيجي المسيح يقول لك ده تحريف تافه، لا في بقى شوف بقى التحريفات الحلوه الجميله. ما اصل خد بالك كامل وكامل تغيير حرف، وقال لك ما غيرش المعنى. طب ما ده برضه في او خريستو في المخطوطه تغيير حرف، لكن مصيبه كبيره. قلنا في روميا 14 روميا 14 10. طيب بطرس بقى بيقول ايه عشان خلاص نقرب نختم. بطرس بيقول ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني عمال بيقول بقى الغني ده مش هيبقى له ملكوت سماوات ولا هيبقى له اي حاجة، احنا بقى اللي سيبنا كل حاجة، الغني مرضاش يسيب، احنا سيبنا كل حاجة، هيبقى لنا ايه بقى في الجنة؟ فبيقول الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيره وفي الدهر الاتي الحياه الابديه. النص ده مختلف عن نصوص تانية. النصوص التانية بتقول ان في الجنه هيرث 100 ضعف من كل واحده دول. واخد بالك ازاي؟ نطلع النص ده كده، دي لوقا 19 29. لوقا 19 لوقا 19 29. ايه ده؟ لا 18 29 18 29 ادي. عاوزين نشوف النص موجود فين في الاناجيل التانية، مش كاتب لي شواهد مقابلة، ندور احنا بمجهودنا. الناس دي هو هنا اطلقها برضه المريان اطعاما كثيره، هناك حدد 100 ضعف يعني دي عامه تاني خصائص سايلنس. المشكلة ان هو جايب نصوص كتير، يترك ابانه او اما او مش عارف مين حتى اخوه. ما قطع، خلينا ندور على كلمة ما قطع. مش عارف طلع، بس يا حبيبي مش عارف طلع. هو في نصوص كتير الشبه، هو الموضوع اللي انا عاوز اقوله ان هنا مش بيربط المكافأة بالجنة، لكن النصوص التانية بيربط ان المكافأة المقابل المادي اللي انت تركته في الدنيا ده هتاخد زيه في الجنة. ان هي النص بيقول الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، يعني عاوز يقول ده غير ده. لا، في نصوص تانية بتقول ان الجزاء اللي انت هتتركه ده في الدنيا هتاخد زيه يوم القيامة نقط ضعف. هنا يسوع ينبي الموتى بقيامته، بيقول ان هيروح اورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان. في نقطة غريبة في العهد الجديد في الأناجيل، بيقعد يتكلم مكتوب عني مكتوب عني، لكن ما بيقولش مكتوب فين ولا بيقول نص. على سبيل المثال، النص الوحيد تقريبا اللي المسيح قال ان ده منطبق علي لما دفع اليه سفر اشعياء وقال ان الناس هتشفى والكذا والكلام ده، لكن والشياطين لا. انا في مرة دخل الهيكل فدفع اليه سفر اشعياء. هنا بيقعد يتكلم، يعني من ضمن النصوص الغريبة في آخر إنجيل لوقا، هنا لما قابل تلميذي عمواس في النص في لوقا 22 27 بيقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، وما ذكرش أي حاجة. طب دي معلومات كانت حيوية جدا ومهمة لكل المؤمنين المسيحيين، انت ليه ما ذكرتهاش؟ يعني بيقول ان المسيح فسر لهم كل حاجة مكتوبة عنه في الكتب دي، وبعدين ما قالش بقى فين النصوص دي ولا انهي النصوص اللي بتتكلم عنه. اعتقد ان دي كانت معلومات مهمة حيوية كان لازم يكتبها، بدل ما يقول ان مكتوب عني وخلاص وما يقولش مكتوب فين ولا ايه التفسير. هنا بيقول لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويشتم ويطفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. في نقطة أنا تأملتها لسه امبارح، في فرق ما بين متى اللي قال إن كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي يكون من الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، فهو ربط إن 3 أيام و3 ليالي هيتحسبوا من أول ما هيدفن في الأرض. النصوص التانية كلها بتقول ان الثلاث ايام هيتحسبوا من اول ما يبتدي يعذب، من اول التسليم. فهنا بيقول لانه يسلم الى الامم وبعدين يستهزأ به وكذا وكذا وكذا وفي اليوم الثالث يقوم. يعني احسبها انت، على فكرة لو حسبتها هتلاقي فعلا ان الثلاث ايام دول اتحسبوا، لكن 3 أيام و3 ليالي في بطن الارض ما اتحسبوش. فمتى وقع المسيحيين في مشكلة كبيرة. وده احنا قلنا لوقا لما جيت اتكلم عن ان انتوا ليكم آية زي يونان النبي ما قالش بقى 3 أيام و3 ليالي. فهنا لو جيت حسبت، هو تسلم في يوم بالليل، تاني يوم اتعرض على المحاكمة واتصلب، وبعدين الكلام ده كان يوم الاستعداد للسبت يعني يوم جمعة، فهو زي ما تقول يوم الخميس اتقبض عليه اللي هو العشاء الاخير عندهم، العشاء الاخير كان يوم الخميس، وبعدين يوم الجمعة ده اضاف المحاكمة، وبعدين اتصلب ومات بالليل واتدفن. المفروض ان يوم السبت عدى، يعني مش عارف بقى هو المفروض هيتحسب 3 ايام. يعني انا جيت بصيت فيها لقيتهم هيتحسبوا انه فعلا ده هيتحسب اليوم الثالث. وفي انجيل بيقول اتمسك امتى، وفي انجيل ثاني بيقول اتمسك هو ساعه بس عشان هو ماشي. ده يوحنا ده شرد بعيد عن كل الاناجيل الثانيه. ماشي بالنسبه ليوحنا كده بالنسبه لكن انا اعتقد انه فعلا، لا انا اعتقد في اليوم الثالث دي تتحسب. لو انت جيت تحسب هو تسلم امتى، وبدأوا ناقل منهم او قرأ بعض. لا ما هو كده كده في خازوق في الموضوع، بس ماشي. هو المسيحي لا يمكن يقول ان واحد منهم غلطان، بس متى قطعا في موضوع ثلاث ايام وثلاث ليالي يتحسبوا من وهو في بطن الارض؟ دي عمرها ما هتتعمل، عمرها ما هتتعمل. لكن ممكن لو بدأنا نحسب من اول ما بدأوا يقبضوا عليه واليوم الثالث قام، ممكن تمشي. يعني من دين معين هو مثلا لوقا لما تبع يوحنا مش هيمشي. طيب صح ولا لا؟ صح. فهنا بيقول اما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، رغم ان دي مفروض اساس العقيدة المسيحية، موضوع الموت والقيام. لا وبعدين مش موضوع ما فهموش وبس، وكان هذا الامر مخفيا عنهم. في بقى نقطة جامدة طحن. ايه بقى النقطة بقى؟ موضوع المخفي ده. النص بتاع كورنثوس الثانية 4:4، لان اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين لكي لا مش عارف مين ينير لهم اضاءة. هل التلاميذ كانوا من ضمن الناس دول اللي وصفهم بولس؟ عاوز اطلع النص ده واقراه. هو تقريبا فيها حته غنوصيه اللي هي الاسرار والحاجات دي. كورنثوس الثانيه 4:4 تقريبا اهو بيقول الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح الذي هو صوره الله. في النصوص الثانيه خلوا بالكم بقى من الرابطه الجهنميه دي. في الترجمات الثانيه بتقول ايه؟ في العربيه المشتركه ثانية لهم نور بشانة مجد لألا يبصروا. عاوز بس اشوف كان في نص جابه الاخ هو كان في 4:4 لا يشهد النور بشارة مجد المسيح. طيب هنا بيقول لأن سيد هذا الدنيا أعمى عقول غير المؤمنين. في أنا متأكد إن كان في بعض الترجمات بتقول أعمى أذهان الكفر. هو حتى لو أعمى أذهان غير المؤمنين ما هتقال عنهم غير مؤمنين التلاميذ، فتحس إن الموضوع شوفها في ترجمة تانية. هو بيقول مخفي عنهم، وموضوع الإخفاء ده يتكلم عنه بولس انه من الشيطان وانه بيكون لغير المؤمنين، والتلاميذ عنه يتقال عنهم ان هم غير مؤمنين. طب مين اللي كان مؤمن بالراجل ده؟ اما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الامر مخفيا عنهم ولم يعلموا ما قيل. شفاء أعمى في أريحة، هنا ده معجزة عادية جدا. هنا بيقول هنا القصة دي بتقول ايه؟ فاكرين في انجيل تاني لما قلت ده راجل أعمى وفات قصاده المسيح، طب عارف منين ان المسيح وعدت فهنا القصة دي بقى في لوقا بتوضح السياق هو ازاي عرف ان ده المسيح. فهنا بيقول فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا، فأخبروه أن يسوع النصري مجتاز، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمه. فهنا عمل السيناريو اللي على أساسه تفهم الأعمى عرف منين إن يسوع اللي كان معدي. مش فاكر. فانتهره المتقدمون ليسكت، أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمه. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع أبصر، إيمانك قد شفاك. إيمانك إن أنا أقدر أعمل لك المعجزة دي وإنت عندك ثقة هو ده اللي شفاك. فرقم 43 بيقول وفي الحال أبصر، وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. احنا نكتفي بهذا القدر، ان نقف عند الاصحاح 19. احنا بدأنا من 14 صح؟ 14. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.